وحده خلف الصف. القاصد الجاهدر يدينا حكم صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة الشخص المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف. عندنا في الفقه المالكي المنفرد خلف الصف إذا صلى الإنسان خلف الصف عامد، صلاة صحيحة مع الكراهة لأنه هذا يخش مع الناس، أما إذا ما في أي فرجة أو وقف وراءه صحة وصلى صح الصلاة بلا كراهة. في جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه الصلاة بتاعت المنفرد خلف الصف باطلة، واستدلوا بالسنة، ودي من ضمن السنن التي استدلوا بها. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. شايف؟ قال سليمان بن حرب الصلاة، أن يعيد الصلاة بتاعته. ولما كان الأمر كذلك وحدين رأوا أن الصلاة خلف الصف معناها باطلة، وآخرين يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد المحافظة على السنة دي، ولذلك شنو يعني جعل أنه من شأن الإنسان اللي يتخلى عنها لأنه بيأتي للقلب في الصلاة يحكم على صلاة بالبطلان، عشان كده حكم عليها. ولو عايز تفهم الكلام ده لما ترجع لشروط الصلاة وفرائضها في المذاهب الأربعة ما بتلقي اسمه الوضوء في الصلاة. ما أرجع في الفقه على المذاهب الأربعة، شوف شروط الصلاة وشوف فرائضها. السلامة مصطفى الشروط والفرائض مجموعة صحت. طيب هل من شروط الصلاة أنه التراص في الصف؟ التراص في الصف إلا من إيش يا أخوانا؟ من السنن المكملة للصلاة، السنن المندوبة التي لا يسلك لتركها قبل السلام ولا بعد السلام، فضلا أن عن دعاة الصلاة فيها. وإذا في المذهب المالكي لما عدينا شروط الصلاة، شايف شروط الوجوب وشروط الصحة، وجوب وصحة معنا، جينا عدينا الفرائض وعدينا السنن، تب ما جبنا لنا الوضوء في الصف. عشان كده نحن نقول شنو أن الصلاة ما بتبطل. طيب لكن كيف تقدر تعارض الحديث؟ والحالة القائلة قلنا عنه شنو؟ من رد حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو على شفا هلكة. يبقى ما في زول أصلا يرد الحديث رأسا، إلا يكون الإنسان هو يرى أنه استند إلى دليل آخر، إما أن يكون دليل يرى أنه أقوى من الدليل الورد في الحديث من حيث الظاهر، أو أن الحديث ما اتفق على صحته، وإن صححه من صحه من المحدثين. دي المسائل يا أخوان تتعلق بعلم الحديث، لا بد الإنسان يرعيها دائما من كل حديث. طيب لما نحن ناخذ بهذا اللي هو نجعل أنه الحديث يعني بعد مع صحة الحديث نحن نقول أنه الصلاة ما بتبطل، قالوا يعني الحديث خبر آحاد، وهذين ادوا أن المسألة فيها إجماع، إجماع لأنه يعني ترك الطراز في الصف أو وقوف الإنسان وحده لا يبطل الصلاة. فلما كان في الإجماع في المسألة قالوا من حيث الظاهر تعارض الإجماع مع خبر الآحاد، وثبوت الإجماع قطعي، وخبر الآحاد الحديث المتواتر ظني. أن تعارض القطعي مع الظني معناها تكون الصلاة باطلة. طيب لأن الفقه المالكي يقولنا في مسائل الفروض كان نفوت عليها لكن لا بد أن نستندل إليها. الفقه المالكي يقول الصوت بتاع المبلغ ما ممكن تقتدي به من الأدلة، يقولنا في أدلة شرعية كثيرة خالص. الإمام القماري نفسه عنده رسالة، جاب واحد من أبناء القماري بن كمان من أسرة واحد ألف رسالة حشد فيها أدلة بالنسبة للناس اللي يقولون تقتدوا بصوت المبلغ، جاءت أدلة صحيحة نقلا من الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه بأساليب متصلة أن الصحابة رضوان الله عليهم كثر منهم يقتدوا بصوت المصلي وهم في الجامع وفي بيوتهم وفي الجامع. وجاء لنا سيدنا أنس بن مالك صلى في بيته للصوت اللي يسمع من المسجد. طيب إذا كان الشاهد من الكلام مجنون، إذا كان الإنسان في البيت يقتدى بالصوت والإمام صادر المالكية بيقوله الاقتداء بصوت الإمام أو بصوت المبلغ أو بصوت مبلغ المبلغ، بل المالكية بالغوا قالوا ولو كان بين الإمام والمأموم شنو نهى، قال الصلاة إذا كان بتشوفه أو بتطبق أفعاله أو بتسمع الصوت ما قال صح الاقتداء. يبقى هنا شنو انطلاق الخطاب وين هنا؟ ما نحن بعيدة. طيب الناس ما ردوا الحديث كده عبثا، ردوه بحديث يعني هو شنو صحابي جليل جل النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري صبغلينا قعد ابن أجرة جليل النبي عليه الصلاة والسلام راكع قام ركع قبال ما يسلم على الصف تب تب تب مشى هو راكع بعد ما نخرج من الصلاة من صلاته قال لي إذا دم قال دانا قال لي وزارك الله في رسم ولا شنو ولا تقول الحديث صبغلينا في البخاري ومسلم أبو من هذه أبي داود. طيب إذا وصل الصف طيب إذا الركوع معجز من الصلاة قالوا لو الصلاة باطلة يبقى الركوع شنو باطل. إذا كان الركوع سيء الصلاة سيء شايف، عشان ما واحد يجي مش يقرأ بس مجرد قرأت ليك صفحة واحدة من الحديث سيء تقول شنو أن الجماعة شنو يردوا الحديث وما عندهم حجة حسب حجة هنا ولا أنا ولا مالك في حجة يعني سمتك الحجة. إذا يبقى الحديث شنو ما في زور بس يقول الحديث ده ما دايره ويخليه، بس إنما يرد لحجة أخرى يرى الناس أقوى منه. ابن تيمية وجه له سؤال في الفتاوى بتاعته عن هذا الحديث، قال الثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي خلف الصف بإعادة، قال الزور اللي ما أخذ بهذه السنة إما أن تكون قال الأحاديث دي ما بلغته، وإما أن تكون جاءت بطرق وهو شنو لا يوثق بها، ده كلامه. ولكن لو وقف على أقوال اللي ذكروها على العلم غيره أن شنو أخواننا كانوا ماخذين بسنة صحيحة أخرى حصل تعارض الأدلة، لما حصل تعارض الأدلة الجماعة مش لمسألة التعادل والترجيح خلاص. أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعيد الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، ده الحديث هنا بيدلنا شنو على أنه ما في عادة. حدثنا حميد بن مصعدة أن يزيد بن زريد حدثهم، حدثنا سعيد بن أبي يعني حدثهم وقال لهم قال حدثنا طبعا قال لي أخذ من أول الكتاب قال لنا أقول لأنه إربنا محل تقديره شنو يعني عارف هنا في الحديث ذا لما نقول حدثنا حميد بن مصعدة أها قال شنو قال أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم كده التقدير بتاع شنو أخوانا قال لي بس حدثنا الحسن أن أبا بكر تحدثهم أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكي أبا بكر مشكاب بن أجرة قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. والحديث دبت بيد الطين الحرف من حجر العسقلاني والشراح بيذكروه ولا تعد ولا تعود من العودة ما تعود إلى مثل هذا الفعل، ودبت بكسر العين ولا تعد من الإعادة معناه خلاص صحيحة ما بتحتاج للإعادة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف قال ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر أنا أبو بكرة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن فر بن غرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد ده توضيح. والحديث قلنا شنو يا أخوانا صحيح، وزي ما رواه الإمام أبو داود ورد في شنو في صحيح البخاري برضه كذلك الحديث ورد. تفريق أبواب السترة باب ما يستر المصلي. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. الرحل يقول لشنو السرج بتاع الجمل بالدرج بيقول لشنو حاويه بتاعت الجمل، الحاويه دي شنو؟ قلنا ما عندها عود جوار، العود اللي بيرتكب عليها تلقاه مؤخره الرعل. الزول كان قاعد في الكرسي بتاع الجمل ذاك السوداء كان انحنى لورا. في شنو؟ قلنا ما دي خشبه اللي بيرتكب عليها دي، دي اللي قاعد اذا كان اصلا قدامك خشيت عود لسه المؤخره اللي بيرتكب عليها الانسان ما ترك الانسان الفاسد. طيب دي بتقدر ايش ناخذنا زراعة عشان كده شنو الكلمه بتاعت الفقهاء اللي قالوا شنو ان ما تكون اقل من زراعة. حدثنا الحسن بن علي اخبرنا عبد الرزاق ابن جريج ان عطاء ها قال اخره قال اخره الرحل زراع فما فوقه. شايف تفسيرا لكلمه يعني اللي هي مؤخره الرحل طولة ذراع فما فوقها على الذراع اقل من ذراع ما في. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه. شايف ينصبوها كده والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي اليها ويصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الامراء. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفعلها عشان كده قال الامراء شايفين اي امير يجي من امراء المؤمنين عامل له شنو حربه بيجي شنو يصيبوها خطوها قدامه قال يقتلوا فيها بالنبي عليه الصلاه والسلام. عرفنا فمن ثم يعني فمن هنا من الوقت ده اتخذها الامراء امير. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عوز بن ابي جحيفه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء في موضع معين وبين يديه عنزه. شايف عنزه الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزه المراه والحمار. يعني بعد ما خطيت السطر الفات بوراق معناتها ما قلت عليك الصلاه، لكن لو ما خطيت الفات بيقطع عليك الصلاة. وما لا يقطع فرشني أخوان يقلل العجوز. باب الخط شيخ عثمان في المذهب المالكي عندنا خط مشكلة ولا شنو؟ ما قلنا عنزة سكرنا منين شنو ما غنى مرة وعنزة اسم شنو قبيلة عنزة يا حديثة تعالوا كذا ذكرناها وبعدين عبروا عنها لأنه ما قال عصا في آخرها الزج ضروها معناها بقت شنو حادة سنينة وبعدين قالوها حرب عديد يعني ما عنزة هي تسمي ما قلنا مثلا ما بقت عن ما بقت شنو غنى غنمايا وعن بقت شنو؟ قبيلة لكن عنا بقت شنو؟ كان شفت الجلد خطا من الطباعة بس. هاي بس شفت الجلد خطا من الطباعة. هاي الشاهد مين يا اخوانا؟ معناها بعد ما خطيت السترة الناس كان فاتني ورا السترة الصلاة ماله صحيحة يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخط إذا لم يجد عصا دي اخر حاجه ما في طريقه ما في اي حاجه قال تعمل خط. ها حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا اسماعيل بن اميه الراعي ولا شنو حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا يوقفه فإن لم يجد ما هو عصا قال فليخط خطا ثم لا يدره ما مر أمامه لو فعلت ذلك. طبعا الحديث من حيث هو ضعيف من أجدوه يا أخونا صاد المالكية ما شالوا هناك في المدونة جاء شنو يا أخونا الخط باطل كده بيقول في فقه المالك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي بن يعني بن المديني ها عن سليمان عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عبره بني أزرة دي اللي هم أهل اليمن ذات يقول مش لأخوانا السيادة المعروفين بمسألة المحبة يا لائمي في الهوى العذري معذرة. شايف أن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخد. شايف الرواية الثانية براش ضعيفة. قال سفيان لم نجد شيئا نشهد به هذا الحديث ولم يجد إلا من هذا الوجه. شاهد ساكت ما يقول له يقول له شاهد كان شنو الحديث بيرتقي إلى شنو أن يبقى حسن. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه الخد ذات. فتفكر ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد ابن عمرو. قال جماعة يختلف الخد وهذين يقول يعملوا كده وهذين يقول يعملوا كده نسوا كيف. لا من سأل قال شنو أنا ما بتذكر زول تحدث لي ذاته عنه يعني ما أحفظ. فتفكر الو سفيان ساعة ثم قال سفيان شنو ما أحفظ إلا شنو أبا محمد بن عمرو يعني غيره ما أحفظ أنه أي زول واحد من الناس يتكلم لي عن الخط ده كله يدل على أنه شنو يكون عدم ثبوت الخط شنو يكون عندهم. كيف أبو داود جابوا لي شنو جابوا هنا ما عشان يبين لك أن الرواية ضعيفة عشان ما تعتمد عليها. خطينا بالنا لا بد تلاهي بالسياق بتاع الترتيب بتاع الابواب. حديث يجيب يستشهد به على الصحه وحديث يجيب شنو عشان يستشهد به شنو على عدم الصحه. قال ابو داود وسمعت احمد يعني بن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مره فقال هكذا عرضا مثل الهلال. شايف قال يعملوا عرض قال زي الهلال. شايف عملوا عرض زي الهلال ده كده ده الخط. لا من سئل شنو يقولنا الامام احمد بن حنبل الظاهر انه مذهب شنو يجوز ذلك عشان كده شنو لا من رواه. قال ابو داود وسميت مصدق قال ابن داود الخط بالطول وهذه قال تعملوا كده ده ها. قال ابو داود وسميت احمد بن حنبل وصف الخط غير مره فقال هكذا يعني بالعرض. شايف حورا دورا بجاي حور معنا رجع الرجاء ما دار يرجع الرجاء إنه وصلنا على اليهود دور ما نتعامل دائرة يعني مش حورا أرضا مش حورا طويلا حور حار. شوف ما بدينا من هنا ثاني شو حار الرجاء ده حورا ودور شو ما عامل دائرة ما دار هيك أنا ذاته والهلال شنو يا أخوانا مش بقى تعرف من الحروف يا أخوانا نون كأن الهلال ظرف نون بجين قلقت في صحيفة زرقاء بس بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا بل انعطاف معناته شنو التقويس بتاعته. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينه قال رايت شريكا صلى بنا في جنازه العصر يعني في جنازه في وقت صلاه العصر فوضع قلم صوته بين يديه يعني في فريده حضرته. الشاهد ما في جسر كان هنا في جنازه صلينا صلاه الجنازه لكن الشاهد بتاعي انه ما في صلاه الجنازه. انا صلاه الجنازه شنو الميت قدام ذاته شنو ما في حاجه لكن بيتكلم في الوقت اللي كان صلى فوق صلاه الجنازه انه شنو يقولنا ما لقى اي حاجه شال القلم صوت تنقيه بتاع اللي خطاه قدام. لا الجنازه في وقت صلاه الفرد ما الوري انه شنو شاهدوا انه في الصلاه بتاعت الفرد اللي كانت في وقت اللحظه اللي كان صلى فيها على الجنازه شال الغلنصوت بتاعته خطا الغلنصوت دي هي كلها شنو؟ التابيع. ايوه ده شنو يا اخوانا؟ ده طبعا من الاجتهاد بتاعه لكن ما جاي ان شنو؟ راكب عشان ما تقول انه ورد ده معناته شنو؟ واحد من يعني السلف فعل ذلك لكن مش مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. باب الصلاه الى الراحله تركب الجمل وتجعل سطره. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. ما في آية. باب إذا صلى إلى سارية أو نهوها أين يجعلها منه؟ كم خليت الركيزة بتاعت المسجد قدامك أو بتاعت أي حتة بتاعت راقوبة تخطها في النص ولا تخطها عن شمالك ولا عن يمينك داري ورينا. حدثنا محمود بن خالد بن الدمشقي شايف حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن بضاعة بنت المقدار بن الأسود عن أبيها الول المقدار ذاته قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. شايف الحديث ضعيف ولكن العمل عليه. ولما ذاتنا بالفقه اسمه قالوا كده يعني كان خطيت عسى الود أو السطرة خليه في جانبك الأيمن كده يكون شنو بس كسر أو كما تخط في جاي في ساق كسر ما تخط في النص عجيب قال عشان ما تشبه بالذول اللي تخط ماله الصنم بيعوي. الصمود معناه شنو؟ القصد. ما تصمد صمد معناه ما تقصد قصد. إذا الله الصمد الذي شنو يقصد كله وترفع إليه الحوائج كما هو الصمد. باب الصلاة للمتحدثين والنيام. ناس قاعدين يتكلموا وانت شنو تصلي بجاي هم قدامك مع القلة. يعني قدامك هم يتونسوا وانت شنو تصلي. وظن قدامك تمام. الحديث الجاي ده قال يقول لنا انه شنو ناس كان قدامك ما تصلي الصلاة ما صحيحة ما ما ما ما جايز. وكان قدامك برضه كذلك شنو نايمين ما تسوي. لكن ده اوريك على انه في اضطراب في المسألة. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي، حدثنا عبد الملك بن محمد بن ايمن، عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق، عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي، قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين. النائم ما تجعل شنو؟ هو قبلتك بمعنى أزيل اسمه شنو ده السطر بتاعتك أيوة ولا الزول المتحدث ليش شنو قال لعنه ما بيعمل لك التشويش. ها هذا الكلام قال شنو أخوانا ما رد لحديث السيد عائشة رضي الله عنه بيصلي أمام النبي عليه الصلاة والسلام والأمنية دي شنو يقنزة وبعدها تجوب فرعة ويسجد وهي شنو غالقة بالنوم ونظر شنو يصلي وتغير وش يعود أيوة نمرة اثنين أن الحديث يقولنا إذن يعني إذن داري ورينا على أنه النهي الورد في الحديث حديث حكموا عليه بأنه حسن لكن ما حسن لذاته حسب لغيره ولعله شنو بيشيلنا الانسان الخشوع ربما شنو قلنا المتحدث اللي بيتحدث قدامك ده شنو انت توسط له شويه كان انصت له وانا بقلل لك من الاجر هذا هو كل ما في الامر. اذا يعني الحكم في ذلك شنو قلنا الكراهه. باب الدنو من السطره. كان خطيت السطره قدامك معناتها تجي قريب منها لانك انت لما تخلي الفراغه ممكن واحد يجي يفوت بينك وبين السطره ذاتها. حدثنا محمد بن صبان بن سفيان أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حسمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هي العبارة الموجودة في خطب المحدثين يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة فليتن منها ما تبقى بعيد منا. شايف لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الشيطان بيقطع عليه صلى الله عليه وسلم لما يبقى شنو بعيد ويكون شنو لفرصه حج ما خليت الفرقه هو يمشي ويجي ويمشي ويجي. قال ابو داود رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن ابيه عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد مختلف في اسناده يعني كونه هل هو منصوب لذا أو ما منصوب له. الحديث في النهاية صحيح. حدثنا القانبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني يعني قال أخبرني ابن أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر بال العنزي. شوف الكلام ده بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السطرة اللي حطها قدامه بدل ما بيمرر شنو يا اخوان الغنماية شافي حتى النون مسكونة ايوه بس كده اي متى ما الانسان شاف كلام ذلك بس خطا من الطباعة. قال ابو داود الخبر شنو يا اخوانا للنفيلي ما واللفظ له باب ما يؤمر المصلي ان يدرى عن الممر بين يديه كان انت بتصلي وعد داري يقول قدامك تصلي شنو. حدثنا القانبي عن مالك عن زيد بن عسلمة عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرع ما استطاع تحاول تدفعه قدر ما استطعت. الصلاة المالكية يعني قلنا شنو يا اخوانا ما اخذوا بالحديث واخذوا بدليل اخر لانه قال الدرع انه شنو يا اخوانا ما قال هناك الخشوع ولا شنو قال انك انت ما تنشغل بالدرع بل انما هو شنو كان مرة يكون الاثم عليه ولو انت تعرضت تكون اثمته ايوه واثمه يعني شنو متعرف له مندوها ايوه بيقول اللي بقى بيقول شنو مار له مندوها ولا شنو ولا انا هو مسلم تعرض واللي يدراه هناك عندهم شنو المخدم بذلك كان جاء قال تدره الدرع بمعنى شنو يقول الدفع شايف واذا قتلتم نفسا اي قد دافعتم ده دفر قال قتلت لي دفر قال قتلت لي التداو الدرع معناه الدفع ما استطاع فان ابى قال فليقاتله فانما هو شيطان يعني عمله عمل الشيطان صلى الله عليه وسلم في البخاري. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي قال الى سطره وليدن منها ثم ساق معناه كده ما تقضيت منا. حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي حدثنا ابو احمد الزبيري اخبرنا مسره بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة حدثني أبو عبيد حاجب سليمان الحاجب الماسك له المخزن لسليمان بن عبد الملك قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه قال فردني خدت عيده كده دفعني داري منعني من المرور. ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل القادر يسوي زي ده انه يمنع ذول ما يمر بينه وبين صلاته فليفعل. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سليمان يعني بن المقير عن حميده يعني بن هلال قال ابو صالح احدثك عما رايت من ابي سعيد وسمعته منه. دخل ابو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء معنى الستره بتاعته يستره من الناس فأراد أهل أن يجتاز دعوة الجواز ذاته وجاوزنا من بني إسرائيل البحر بين يديه فليطفى في نهره شوف تطفى هنا في صدره فإن أبى كان عبش نقال فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل قال يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الدائري قال فلا أمنعه. سفيان الثوري إمام أهل أخوان شنو العراق قال كان يقول يا ماشي ماشي قال أنت تلخطر قال قدامي قال نسبت عليك لكن هو ضعيف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا كده ماشي في تواصل قال نخليه بص ده رأي الإمام يا أخوانا في ذلك. لكن من حيث الورود وارد أن الإنسان شنو يدرى ويدفع ما شاء ليش يا اخوانا ده كله اذا كان ظن الانسان انه في ذلك شنو يا اخوانا يعني ينفع لو عرفت انه ظل لو درعته عنده حماقه او ما يعرف الحكم او يدفرك او لا غير ذلك ممكن تشوف واحد غيره تخليه. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. حدثنا القانبي عن مالك عن عبد النضر مولى عمرو بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد بن الجهل ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه معناه من الإثم لدلالة الاقتداء سموها لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. الحديث دي 40 وقف كده بصار حاجات الرواية برا شنو يا أخوانا 40 شنو خريفة. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة ما أدري. إذا معنات الحديث دي شنو يا أخوانا مطلق، وقيل في روايات ثانية لأن شنو يا أخوانا 40 هي 40 سنة عشان ما يورينا شنو يا أخوانا أن الإذن كبير. تفريق أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، باب ما يقطع الصلاة. حدثنا حفص ابن عمر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عبد السلام ابن مطهر ابن مطهر وابن كثير وابن كثير. المعنى المعنى شنو؟ واحد أن سليمان بن المقيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، وقال سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه غيد آخرة الرحل، غيد يعني قدر يعني مقدار آخرة الرحل ذكرنا عليه مقدار طول الضراء دي، شايف الحمار والكلب الأسود والمرعى دين كمرا معناه يقطع صلاة. وقلنا قطع الصلاة معناه شنو مختار؟ معناته نقصان الأجر. متى ما قال الصلاة قطعت معناته الأجر ناي. طيب ليش يا أخوانا؟ ده كان أنا خاتي لي ستر ولا كان ما خاتي لي ستر يا أخوانا؟ لما إذا كان ما خاتي ستر أخوانا، كان أنت خطيت السكر مجنوع الجهود اللي هو يهود وما في نقصان أجر وما في إثم لا منك ولا منهم. طيب قال الرجل، قال الحمار والكلب الأسود والمرعى. جاء الحديث جاي من عرفة، فقلت ما بال الأسود؟ قرار الحديث يقول ما الكلب من الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. قيل شيطان عمرو زي عمل الشيطان، وقيل شنو أطلنا ما قال الشيطان، قال بيتشكل بالصورة والصيغة بتاعته. حديث سيدنا جابر في صحيح مسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الكلاب حتى إن امرأة من البادية تقدم ومعها كلبها فنقتله، فنهانا فقال عليكم بالأسود البهيم. البيج شنو أقول زي ظلام الليل. قال زدت في طين عند النقطتين هنا فإنه شيطان، شيطان معناه يتشكل الشيطان بشنو بصورته. عشان كده قال زيد شنو أقول يقطع الصلاة معناته بيقلل من الأجر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة، الحديث مرفوع، قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. طبعا المرأة هنا جاءت مطلقة وهنا جاءت حائض، والكلب هنا جاء مغير أصله إلا جنو الأشهر. قال أبو داود أوقفه، وفي لفظ يقول جنو وقفه سعيد وهشام وهمام. روى الرواية موقوفة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، هو اللي قال الكلام ده ما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من حيث الحكم فالرواية شنو يقول صحيحة. حدثنا محمد بن إسماعيل البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس قال أحسبه أظن يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى خير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهود والمجوس والمرعى ويجزي عنه إذا مروا بين يديه. قال على قذفة بحجر. شايف حسن حين كبير قلنا شنو قلنا قطعنا الصلاة ذكرناه في الأشياء المذكورة لي، حتى قلنا غيرهم لو مروا ما قلنا شنو نجس هيك العجل، لكن دير ما نزل نقصان العجل بصفة خاصة، وده كل شنو قلنا إذا لم تكن ثم شنو سطرة. طيب هنا الكلام ده جاب لي الحديث جاب لنا إضافة جديدة. ها الكلب ابن الأسود والخنزير أول مرة دخل، واليهودي دخل أول مرة، والمجوسي دخل لأول مرة، والمرعى ها كانت هناك موجودة وقيلت للحي، ويجزي عنه ما إذا مروا بين يديه كان على قصفة بحجر. كان بقى مقدار شنو يا أخوانا؟ زي ثلاثة مش قصفة طويلة، قصفة بحجر قال مقدار ما يرموا الحجر. قالوا في مقدار شنو ثلاثة ذراع. عرفنا ولا ما عرفنا؟ يعني بعد ثلاثة ذراع لو مر بغالي ما يدور وما دام ما عنده سطرة. ده الحديث بيقول كده. إلا أن الحديث ما ليه قلنا ما وصل درجة شنو؟ الصحة. أيوة والجماعة كمان يتكلموا في كونه اللفظة بتاعت اليهود وهنا دي جاءت في روايته. قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء. شو صاحب الخبرة يا أخوانا؟ ليه سمى شنو التوه؟ رواه أبو داود في سننه وعله. فإذا ما عله هسا هعله شنو؟ قال كنت ذكرته إبراهيم. اللي مع أبو داود ذكر الحديث يا أخوانا لإبراهيم هذا الرواة بتاعه هو غيره. قال فلم أرى أهدا أجابه قال عن هشام ولا يعرفه. واحد كده جاب الحديث ده عن هشام اللي جات الرواية عنه هنا في الحديث ده قال ما في واحد ولا في واحد يعرفه ولم أرى أهدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم. قال شنو مروات قتار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الوهم من الرواد. شوف التبتبون تعرف الرواد وتعرف حزهم وتعرف إتقانهم وتعرف أوهامه. قال وأحسب الوهم قال من ابن أبي ثمينة. قال والمنكر فيه قال الحتة الجديدة اللي ما كان معروفة. كلمة المنكر معناها شنو؟ الشيء ما بتعرفه تعرف منه وتنكر. معنى المنكر الشيء ما معروف. عندنا في الرواية قال شنو فيه ذكر المجوسي وفيه برضه شنو قال على قرصة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة. الحديث منكر. المنكر شنو يقولنا؟ والمنكر الفرد به رامي الغدا تعديله لا يحمله التفرد. معناه الحديث يا اخوانا ضعيف. الحديث الممكن نعم الحديث الضعيف انفرد به رجل والرجل سلو عدالته ما بتتحمل الانفراد. لو رواه بهذا الاسناد خد بالك ابو داود عن احمد بن حنبل عن الشافعي او عن عبد الله بن مسلم القاهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص يعني ما في كلام. كل واحد يا اخوانا ايمان في الروايه وثقة موثوق. لكن بقى الراوي الرواوي شنو قلنا هو ضعيف زايد انه جاب حاجه شنو كروشه ما كانت موجوده في الروايه الثانيه. قال ابو داود ولم اسمع هذا الحديث الا من محمد بن اسماعيل واحسبه وهم لانه كان يحدثنا من حفظه. شوف الحديث اللي بتتلقى من المحدث ما على اثنين حديث من حفظه وحديث يا قلنا من كتابه. حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا. ذو المقعد بنعبر عنه في اللغة الدارجية بنقول المكسر الما بيمش بيترعينه هذا من بقى مقعد. فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليه بعده. هذا الحديث غير صحيح بل الذهبي قال الموضوع عديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جبل على مكارم الأخلاق وهو معلم الناس بل قال بحثت لأتمم مكارم الأخلاق. والرجل لما يعرف أن الشغلانة دي ممنوعة لما ممنوعة لأول مرة راكب في عمار ويجي يقول أنه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الله يقطع عثرك. العثر بتاخذ ما تمش تاني بكرعينك لا من عثرك معناتها يذهب. ده معنى الحديث. الحديث هنا يقول محكم له بأنه ضعيف. وهنا المعلق يقول شنو الإمام الذهبي قال بل الحديث ذات موضوع. كونه موضوع ما موضوع لأن سنن أبي داود يقول شنو هل فيه حديث موضوع؟ طبعا أكثر أهل العلم يقول شنو ما فيه موضوع. لكن المحققون ذكروا على أن في حديث لا من يعني وأهلين وسموها بالوضع ويجيب الحديث تحت الأوعال اللي بتذكر على أن الأوعال على صفة بتاعت الطيوس وهي اللي تحمل شنو أخوانا يعني العرش وكده وغير ذلك فيه نكارة. بل العلامة المحدث يعني قالوا شنو قلنا يعني الدمشقي ألف رسالة كاملة عشان يبين أن هذا الحديث موضوع. فالذهبي يقول أنه الحديث ده مولانا شنو موضوع حتى على فرض صحته معناته أنه المرور بين يدي المصلي ممنوع ومن شدة مع أنه ممنوع لا من النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه بهذه الدعوة. وضع المعنى يقول الموضوع حتى الحديث كموضوع ما الشراح كان جاوب يشرح معناه على فرض انه صح معناه كذا. حدثنا كثير بن عبيد يعني المزحجي حدثنا ابو حيوة عن سعيد باسناده ومعناه زاد قال وسع صلاتنا قطع الله اثره. شو ديك في روايته دي شنو ضعيفه برضه. قال ابو داود ورواه ابو مسحر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. حدثنا احمد بن سعيد الهمداني حاء واخبرنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا معاويه عن سعيد بن قزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره. أسأله شنو يا أخونا، أنا شايفك ما تبش بكر عينك. فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به. قال ها ما سمعت عني حي، ما توري الناس الناس الحديث إلا بعد ما أنا أموت حتى ما تروي من كلامنا. عن شغل عار كبير أن كون يكون شنو، أنا صاحب المشكلة دي طول ما سامع أني أنا حي ما تتحدث به. قال هذا شنو التعارف القاعدة التافلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا، يتوجه عليها ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى شاب صغير وجيت ماشي حتى مررت بين يديه فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره، الأثر من الوطن يعني. قال فما قمت عليها إلى يوم هذا. قال لك إذا لكن أولا كنت أمر الناس قال أني أنا شنو سبب المشكلة دي، إلا كان سميت أنا مت وأدعم بالكلام ده. الحديث كل شنو يا أخوانا قلنا الطرق بتاعته ما صحت، والذهبي يدي شنو أن الحديث بلغ درجة الوضع، وأن سلم يعني بويس بمكارم الأخلاق لا يصدر منه شنو مثل هذا. باب سترة الإمام، باب سترة الإمام سترة من خلفه. بس الإمام ما هو أبوك، بس الشيء كان صار كان دقش ما يتبش لكم سوا وكان فادي هو تبوت سوا. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام ابن القاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال حضطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، جينا نازلين من العالية، الثنية ستة العالية ها ثنية شنو يا أخونا، إذاخرة اسم موضع ستة العالية بتاعت الحتة بيقول لها إذاخرة، فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جتر، الجتر والجدران بمعنى الحيطة، فاتخذه قبلة، قبلة بمعنى جاء شنو إلى جهة القبلة، ونحن خلفه فجاءت بهمة، نلاحظ الحتة دي جاءت غنماية صغيرة تمر بين يديه فما زال يدارئها نزل جلدار يطرد حتى لتق بطنه بالجدار ومرت من ورائه أو كما قال مسدد رواه بالمعنى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم للحيطة خدتها قدامه والصحابة وهو بخينة والصحابة في وراءه هو بيصلي فلما جاءت في جاهزة رسول لما جاءت رسول هو كمان ماشي للحيطة عشان ده جنو هي أسرع هو أسرع لحتى ما لك أفضلت بجنو بالحيطة بقت ما في طريقة مرت بجاي. الشاهد من الحديث أن نزل جنو هي جعل لها أنها ممكن تمر بجاي كم مرت ما تحاجة والقدام ما مؤمن يا أخوان متى ما الإمام فيه معناه قدام مؤمن، عشان كده الإمام في أصنع الصلاة مو زي صلاة الجمعة اللي بيكون فيها صفوف طويلة وكذا وغير ذلك، الإمام في أصنع الصلاة تجي تمر من أول من قدام الصف من أول لآخر تك تك تك تك ماشي لحد ما تلقى لك كل عشان ما تغش أو في حتة تعرف تجي تفوتها، كون الإمام قدام تجي تفوت طوالي ما في أي حاجة. نعم اتضحت المسألة هنا. أيوه الإمام لو قدام وخات السترة واحد من المأمومين ممكن يمشي بين يدي المأمومين، ما هناك ما مؤمن وجود الإمام أي دول الإمام بقى في ناس سترة الإمام خلاص مرور الثاني معي ما في مرور ممنوع إلا بينك وبين يعني إلا بين الإمام ولا السترة بتاعته بس فقط هو الممنوع، لكن بين الإمام والمأمومين تمر بين الصف الثاني والثالث تمر من أول الصف لآخر وما في كراهة ما في أي حاجة. وحديث سبق لنا حديث قصة ابن عباس في منى ويهود هنا هنا، والحديث سبق لنا في البخاري وفي البخاري ومسلم وفي الموطأ. أيوه شايف إذا هنا معناها جاب الحديث الثاني داري يعزز الرواية دي. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. شوف دي شرحة الرواية أكثر ولا كيف؟ إذا ابن الجدي أخونا شنو؟ الجدي الصغير من ولد المعز البلد شنو أخونا 16 أو 7 الجدي هذا كان أو أنثى كل اسم الجدي. ها ده أودي به هناك ما قال لك شنو ما جات بهمة، البهمة دي ما عرفناها غنماية ولا دانايا حتى ورانا على أنها شنو؟ ها غنماية وبعد ذاك مستوى عمر عرفناه وبعد ذاك نوصل شنو بده يتقيه بيمشيه للحيطة عشان كده شنو؟ لصق يعني جسمه بالحيطة وخلاها مرت بجاي ما تعي. باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، جميل الرياض من قالت المرأة تقطع الصلاة عدم الاحتجاج سيد عرش شنو يا أخوانا بيصلي قدام النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وهي بالدعوة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن سعيد، سعيد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائل. شك في الكلمة دي طبعا، باقي الكلمات هو متأكد منها لكن دي شك فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما في حاجة. قال أبو داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، وإبراهيم بن عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا أنا حائض. عشان كده الزهري شك، قال ما أظن أنه قالت وهي حائض. طبعا ما الفرق بين، في فرق بين كون اسمي اخونا هي حائض وغير حائض، لان المراه هناك مواعيد قيدوها شنو بالحائض، معناها كان بقت ما حائض معناها ما في حاجه. طيب حدثنا احمد بن يونس، حدثنا صحيح، حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضه بين هو وبين القبله راقده على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. يعمل إيه في حقه كم يا أخوانا؟ مستحب ولا سنة؟ في حق النبي عليه الصلاة والسلام كل الليل إلا قليلا، وفي حق السنة شنو حق لهم شنو مستحب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما شاء وبعد ذلك أخيرا يوقظها عشان هي شنو يا أخوانا توتر. أيوة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث أن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب. سمعت في يعني جماعه من الصحابه رضوان الله عليهم قالوا المراه كان قدامك وانت صليت من الصفر اي ما قطعت لك الصلاه، وسيدة عائشة انكرت قالت انه صلى ما قال الكلام ده. فكيف قالت الكلام ده؟ قالت بئس المعادله، نحن تعادلون النساوي قال بالحمار، عرفنا ان الحمار يقطع الصلاه، عرفنا ان الكلب يقطع الصلاه، وشنو المراه تقطع الصلاه؟ من اللي قال لكم الكلام ده؟ أنا هذا هو جنو، أنا ما بصلي قدام النبي عليه الصلاة والسلام، بصلي ونصلي جنو على قدام. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترض بين يديه، فإذا أراد أن يسجد قمز رجلي فضممتها، أنا ضم الرجلين بتاعتي إلي ثم يسجد. طبعا الكلام هنا شنو قلنا؟ ما قال والحديث في صحيح وفي البخاري. إذا حسب الرواية الثانية دي الرواية الشابة الجزئية دي قال عني شنو؟ ما بين الإمام أبو داود على أنه ما صح منها شيء، وها وجي وراه على أنها صحت. إذن المرأة شنو يقولنا إلا إذا كانت في حالة شنو يقولنا الحيض، معناتها إذا وجودها قدام المصلي شنو ما صح. ده ظاهر الرواية. حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها، شبهت ضممتها، وهنا قبضتها معناه واحد، شايفة قبضتها فسجد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشرة، وحدثنا القانبي، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، وهذا لفظه أن محمد أن عمرو بن أبي سلمة أن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر زاد عثمان فمزني ثم اتفق على الاثنين كل واحد وعده. ها فقال شنو؟ فقال التنحي. هو في الصلاة يتكلم الغمزة بذاتها ما بتدل على شنو؟ يتنحي معناها كده. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة برضه، هذا شنو؟ التبويب يا اخوانا داير دقه شديد خالص، داير يوريك على ان الحمار لا يقطع الصلاه. هذا التبويب اللي بوب الامام ابو داود رضي الله عنه شنو؟ انه لا يقطع الصلاه ده 200 اذا كان في سطره، اما كان ما في سطره يبغى يدري شنو يا اخوانا الحمار يقطع الصلاه. ها خطينا بالنا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال جئت على حماري. ها وحدثني القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان راكب لحمارة وأنا يومئذ قد نهضت الاحتلام يعني عمري 14 15 سنة أو 16 سنة شرفت نبلغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي بالناس بمنن. أيوة طيب شوف إذا عمر ابن عباس كم ارجع ورا إنه صلى شنو صلى بمنن ليش ما في سنة الحج هو حج في سنة كم الحج بتاع النبي عليه الصلاة والسلام السنة العاشرة يلا ارجع لنا ورا تاخذ الايام دي معناته سيدنا عبد الله بن عباس وسيدة عائشة قيل في سنة واحدة يعني في سنة خمسة من الدين يعني ترجع ويزا فيه ويزا فيه ايام الرسالة ولا ما وقع علينا يعني لحد سنة عاشرة قبل ميلاد النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شنو باشهر لسه ما بلقوا عبد الله بن عباس ولكن كل جابوا من الجامع والدعم والعلم بن ابي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب وبقيه الصحابه قال له جماعه العلم ده كيف؟ قال بلسان سعول وقلب عقول لسان يفعل كثير وهاي عدد ما قال النبي عليه الصلاه والسلام والدعم شلنا شربنا في بيت النبوه خلاص لا لا يسال ده ويسال ده ويسال ده ويسال ده بل ابن عباس هو ذاته يمشي لبيت واحد من الصحابه سمع عنه الحديث أها احتراما للعلم ما يدق له باب عشان ما يمرق ويسأل من الحديث يبقى في سيد البيت ما يمرق ما يمرق ما يمرق لحد ما ينق لا يجي يلقاه لا حول ولا قوة إلا بالله لما ما كان تدق له الباب يقول لا لا كذا بس ياخذ الكلام لحد ما جمع العلم ده كله ما الحاجة اسمها ذو البيت ما علم من شخص واحد وما الحاجة اسمها ذو يجمع العلم في يوم واحد وما في ذو يجمع علم من غير ما يخالط الناس إلا بخالط الناس تاخذ ياخذ منك حتى ابو داود تعرف اخذ منك النفر ليه الذي هاشم من جبل اللي تحدث عنهم ليه جناب ولا كم نفر يبقى ان ده هو العلم ما بيتم العلم الا ان تاخذ شنو يعني عده ايوه بيقول شنو هنا لانه ناهض الاحتلال يصلي بالناس بمنن فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت فارسلت الاتانه شايف الاستدلال ده قال هنا بالحديث قال الامام ابو داود بيصح الاستدلال بتاعه لا هذا ليس لي شاب يقول شنو الاستدلال بتاعه في كون الحمار لو فات بين يدي المصلي ما بيدور يصير اذا كان شنو انه مثلا كان ما عنده ستره والحديث ما وارد ان المصلي شنو يقول كان عنده ستره كون عنده ستره في الدار يبقى له شنو الحمار كم مره ولا مرت ما بيقطع شيء عشان كذا طيب اذا كان في ستره يبقى تبوي شنو يقول ما صادفت الترجمه مولانا الحته دي لها السؤال ولا ما لها السؤال يعني اذا معناته قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاه حتى ما جاء حديث ابن عباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو راكب للحمار عمره زي 14 او 15 سنه فك الحمار وكان دخل شنو في الصف والحمار شنو بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام قلنا شنو قال الترجمه دي تكون صحيحه ده 200 اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ما امامه شنو ستره ما دام في ستره الترجمه هنا تبقى شنو قلنا ما وافق اكيد ده اي شايف ارسل الاتان الاتان قلنا شنو يا اخوانا الحمار شايف ترتع يرتع نرتع شايف غدا نرتع يا نرتع ولا يرتع هناك الايه يرتع ويلعب ها ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد قال ابو داود هذا المعنى وهذا لفظ القانبي وهو اتم قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاه شوف الإمام مالك رضي الله عنه يقول أنه المرور بين يدي المصلي إذا كان الإمام أقيمة الصلاة والسترة أمامه ما في معنى من ذلك ده كلام الإمام مالك رضي الله عنه حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حكم عن الحكم بن يحيى بن الجزار عن أبي الصحباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة مثل بيقطع صلاة شنو بيقول وده يقول إن ابن عباس فقال جئت أنا وقلام من بني عبد المطلب واحد من أولاد بيتنا على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت الغلام اللي كان جيت معه ونزل وأنا برضو نزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فما بالاه ما تصبر ما كان جرغاتي ولا سنائي خلاه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر بصلاته وفي اثنين جواري اثنين بنات من بيوتنا صغار شايف قد شنو قال فدخل تاغي نفسه فيه شايف دخل بين الصف ومش شنو يقولنا يترصح هناك يعني خلف الرجال، فما بالا ذلك، ما راى ذلك. مرض البنات ايه؟ ما دام يقول لك انا البنات ما مرض، ومرض الحمار وصلشني يا اخوانا، ما بالا يعني ولا ولم يبالي بذلك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وداود بن مخراء الفريابي قال حدثنا جرير المنصور بهذا الحديث باسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا ضد ضربت مالي ضد ضربت مالي. قال فاخذهما، قال ما سكن الاثنين داري عجيز من الشكل. قال عثمان ها قال ففرع بينهما، ما دي اشتبكت مع اخوتها، دي اشتبكت مع اخوتها، لما تنزع دي من دي زي كانوا اثنين اخوان، شي واحد شقيت اثنين زي فرع اثنين، جاول التفريع ذاته شايف. وقال داود قال فنزع احداهما من الاخرى، اذا التفريع هو الذي ذاته يفرجهم. قال ما الراوي اللي هي الحجر هنا ده ما فرعوا، ما اللي قاعد بيلعب هو بيشكل، وهم شنو جراد يخش في يجي يحضر من الصلاة، وواحدة مني اشتبكت مع الثاني، هو كمان شنو يا غلط مالكم مسد دي وفرجع من الثاني، ده التفريزات. ايوه فنزع إحداهما من الأخرى، قال فما بالا ذلك. دي هي ترجمة أبو داود لحد هنا، استدل بشنو يا أخوانا؟ استدل بهذه الآثار الثلاثة على أنه في من، عشان كده قال باب من قال الحمار الله يخطئ الصلاة، الناس قالوا استدل به. شوف داري وريك المذاهب كلها عنا معنا. هاي خارج الصلاة. باب من قال الكلب لا يخطئ الصلاة كمان. الكلب لا يخطئ الصلاة. حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث حدثني ابن حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر ابن علي عن ابن عباس بن عبيد الله بن عباس ها عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، قال فصلى في صحراء ليس بين يديه قال سطرة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. ده حديث من هذا، ولكن الحديث ما لي أخونا ضعيف. قال نحن كنا في بادي هناك في كردوس، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا هناك ومعه شنو عم العباس، لما جاء وقت الصلاة والسلام شنو كفر وهو يصلي، عندهم حمارة وعندهم كلبة، الحمارة والكلبة شنو بيلعبوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينه إلا وكان ما قال. لو صح الحديث لكان شنو لكان حجة على أن الكلب لا يقطع، إذا تتظل الحجة دي شنو إذا باقي على أن الكلب شنو يقولنا يقطع. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، شوف يوريك المذاهب كلها وكل واحد جاوب عشان يوريك شنو يا اخوانا مدى قوة الدليل واللي وصلت اليه. حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا ابو اسامه المجالد عن ابي الوداد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرء ما استطعتم انما هو شيطان. شايف لو كان صح شنو يا اخوانا لكان حجه ولكنه لم يصح. والبعض ليس بصحيح. حدثنا مسدد حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا مجالد حدثنا ابو الوداد قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه. شوفوا شغلانا الشباب ما بتاع المشاكل احيانا، فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، ولما انصرف قال ان الصلاه لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتوا فانه شيطان. الرواية صلى الله عليه وسلم في البخاري ما عندك ما صلى على سيدنا الخضري نبذ جود جامع. اتعوا عليكم شنو؟ اتعوا عليكم شنو؟ جود جامع قال له يمنعوا انه كيف تدخلني؟ وما بيعرف انا الدخل ده شنو؟ شرع. لكن قال ادرؤوا ما استطعتم فانه شنو؟ الزول اللي بيجي هاججك وهو يقول اللي هو وانت بتمنعه شغله شغل شنو؟ شيطان. قال ابو داود إذا تنازع الخبران، شوف دار الجالين اللي التعادل والترجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزر إلى ما عمل إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. أيضا المذهب المالكي ولا ما عيده لا إلا الحتة دي يا أبو داود أيضا المذهب ولا شنو معناته شنو ما في مذهب إلا وذين روى رواية وآخرين قروا شنو روى فيها رواية، لكن دي شنو رواية مصحوبة والثانية ما مصحوبة. قال يوزر إلى الرواية المصحوبة بالعمل ده هو كده شغلان، طيب آخر ناس ورثوا من النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون أهل المدينة، لأنه في مكة التشريع ما كان، ما في التشريع شنو كان بسيط أيام مكة، كان شنو القرآن الآيات الآيات القرآنية والصور القرآنية نزلت كلها تتحدث عن البعث، القيامة، وتوحيد الله، وإفراد بالعبادة. الأحكام في مكة ما جات، إذا ما جت الأحكام إلا وين؟ إلا في المدينة. شايف الأحكام، شايف بالتفاصيل بتاعتها كلها، الصيام والحج والزكاة والبيع والشراء وتعليم الخمر، الأحكام كلها جات في المدينة. وعالم الناس إذا بتلك الأحكام من هم شقاقنا؟ أهل المدينة. عشان كده الإمام مالك جعل في العمدة الفقرة اللي قالها أبو داود دي شنو؟ فشحت لي ما ذهب إلى الإمام مالك. تفريغ أبواب الستة في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة. حكم شنو واجب مختار ولا شنو؟ مصحف يا حسن خليل السلام أكتفل. أيوة لا خلاص. طيب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن الزهري عن سالم عن عبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، شايف حتى شايف تقابل الأذنين أو كمان دون ذلك، بمعنى تحاذي المنكبين. وإذا أراد أن يركع قال وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوب برضو كذلك يفعل ذلك. إذا حديثه بشنو الترويح، وهو شنو حجة على من لم يأخذ بالترويح من الصار شنو يقولنا المالكية. هل حديث اللي ورد فيها الترويح يقولنا شنو بلغت نعم من كم 50 صحابي بالاستقصاء الروي عنه من الترويح، لكن لا من تجد تجيب على الأدلة بتاعت الناس اللي ما أخذوا بالترويح قالوا العشرة المبشرين في الجنة قالوا واحد ما روي عنه قال الترويح. العشرة المبشرين في الجنة قال واحد قال ما روي عنه شنو الترويح، وأبو حنيفة كان تابعي وعثرة الجنة من يعني التابعين، وكان يقول شنو ما في الترويح إلا في الأولى الركعة الأولى للصلاة. وأما الفقه المالكي يقول شنو يا أخوانا الفقه المالكي بالنسبة للترويح في قول باستهباء في الفقه المالكي طبعا، وفي قول بأنه شنو يا أخوانا خلاف الأولى، وفي قول أنا قايل بالكراهة، لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مشجع للأخذ بالترويح. وفيه شنو حصلة المناظرة المعروفة ذكرناها قبل ذلك أنه الإمام الأوزاعي هو ماخذ بالترويح وأبو حنيفة ما ماخذ بالترويح، أبو حنيفة جا الحج والأوزاعي جا الحج، واحد قام عزمه في بيته في مكة قالوا ده هو الأوزاعي ده أبو حنيفة، أنت أبو حنيفة يا غني ثابت كذا قال ما كنت يصلي وقت الركوع الدين كل كده دي بس في اللي هناك. قال أبو حنيفة لأنه لم يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الأوزاعي كيف لم يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثني الزهري عن سالم عن عبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بإسناده قال أبو حنيفة رضي الله عنه وقد حدثني إبراهيم النخعي عن الأسود ها عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. قال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتحدثني عن إبراهيم قال كان إبراهيم أفقه من الزهري وفلان أفقه من سالم وعبد الله قال هو عبد الله ها شنبولك تاني انتهت المناظرة هنا. الإسناد ده مر علينا كثير هنا بتاع إبراهيم النخعي والأسود عن عبد الله بن مسعود بين الناس اللي ما أخذين شنو يقولنا بالترويح، الناس اللي ما أخذين بالترويح ما أخذينها لأنه مستحب. حسب الزهري كان قاعد في خلانا ما قاعد يطلع على الكتب وما قاعد يتابع في الإعلام من حسب في الجلوس في الترويح حتى هم الشيعة يجيبوه في محطاتهم القنوات الفضائية في السجود انت قاعد كان يجلس الله أكبر الله أكبر في الجلوس جالس يرويهم. طيب هذا الكلام هنا جاي في المسألة دي عشان ما شنو أخوانا نشوف الشيء اللي ممكن هنا شنو هنا نقدر نقوله. ايوه شوفوا الشارع هنا داري وريت انا عنه قال المالكي ما عندكم دليل او حجة تستندوا عليها في شنو في ترككم للترويح. والمسألة طويلة ونحن شنو طيب نقول هنا في هذا قضية ما ينتهى كده، هو الذي صار النور جرى المحذف ونغله ونغله ونغله، قال هو المرجع عند المالكية. قال صاحب الهداية من الحنفية العصاح وظن مبني من حتى يغازي به ما الناس اختلفوا في المسألة واحد أيوة الشيء اللي بيضحك أنه التبرير إذا غنينا قلنا شنو حكمه الأولاني ليش نو مستحب، في ناس قاعدين واجب يتكلموا عن الوجوب واحدين قاعدين على واجب، قال واجب ليش نو، قالوا ما جاء قال ما مغروم ما تكبيرة الإحرام، قالوا ما دام غرنا بتكبيرة الإحرام وده سيبقى واجب. أني عدم بريمين نعم عنده ما يغسل الصلاة، ما ناس عنده شنو يغسل الصلاة دي بذلك الحياة قلنا لو قلنا نسمع ولا كان عنه الكلام يبقى طويل، قلنا أي شيء كفرنوه بالواجب أنه يبقى واجب، طبعا الغاية اللي ما بتنكسر حصة في عدة نفوس يجينا، عشان كده شنو لما تظلوا عليه شنو يا أخوانا ما بيكون شنو دليل بس كده ده. لكن الشيء اللي مشى عليه شنو يقول قال وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما، قال يعني قال عن شنو يراه العصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناصبات أخرى انتهى. وقال النووي أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام انتهى. ده في الأولى شايف، وكونه هل واجب ولا ما واجب الاستحباب ده ما ثابت، ما زال الاستحباب للوجوب وين الموديل ده شنو يقولنا الخلاف. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقيته حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حزو من كبيره ثم كبر وهما كذلك، شايف يكبر وهما شنو فوق معنوش إلا بعد ما ينزل اليد، لا وهما كذلك فوق بعد يقول الله أكبر فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه، الصلب بمعنى الدهر يا أخوانا مش الصلب هنا بمعنى صلب عندنا، الصلب بمعنى الدهر، رفعهما حتى تكون حزو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه قال في السجود، أحيانا يرفع يديه في السجود وأحيانا أخرى لا يرفع يديه، أي واحد من هواة بيجيب الشل هو شنو لحظه وأدركه حتى تكون حزو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، اي تكبيره جاءت من قبل الركوع، لكن كراكه معناها في السجود هنا شنو؟ يعني يقول لك ما في، جايك الروايه توريك انه شنو؟ حتى من جلوس ماشي للسجود تعني تعمل الله اكبر، حس الشيء شغالين شغالين. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جهادة، حدثنا عبد الجبار بن وهب بن حجر قال كنت غلاما لا اقل صلاه، ما بعرف الصلاه لا اقل صلاه، ما بعرف ابوي بيسمي كيف، فحدثني وائل بن القمه عن علي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ده في تكبيره الاحرام، قال ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه، ده هو الحديث اللي يتحدث عن القبض واللي اورد الامام ابو داود، وجاي فصل كامل يتحدث هو عن المساله بتاعت القبض والصدر، هنتكلم عنه هناك ان شاء الله لما يجي. ها التهب معناه شال شنو يا اخونا؟ ما ملتهب بيتوب وشال عيده واحد قال اخذ شنو يا اخونا؟ الشمال مسكها شنو يا اخونا؟ باليمين واثقل يده قال في ثوبه بجوا. قال فاذا اراد قال ان يركع اخرج يده يقوم يرفع ثم رفعهما، واذا اراد ان يرفع راسه من الركوع رفع يديه ثم سجد، شايف حصه جبل الروايه ما جاي اذا سمك للسجود ما مات رفع يديه. طيب هنا شنو؟ واذا اراد ان يرفع راسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه. الوجه ما بتكون بين الكفين، يعني ما بتخلي شنو الكفين تبقى ورا قصاد البطن او قصاد الركبتين، لكن بتجيبها شنو قصاد الوجه عشان تماسك الظهر ما يبقى شنو يعني منحصر، ما تبقى منحصر مع الواحد. واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه حتى قال فرغ من صلاته، قال بسم الله الصلاة أبوي وانا كنت جاهله ما عرفتها والناس قدروا يزوروني لانه انا كنت شنو صغير. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من ترك في الناس. قال بعض الصفات قال غيروها. قال ابو داود روى هذا الحديث حمام انا ابي جهاده لم يذكر الرفع من السجود. شايف الرفع من السجود هل بيرفع ولا ما بيرفع؟ ما ذكر واحد كمان شنو ذكر به. حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني اهل بيتي ان ابي انه حدثهم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. شوف الرفع الذي هناك في تقبل قلت مع تكبيره الايران عنده تكبيره الايران مش شنو الله اكبر بعدها ما ترفع اليد لكن الرفع مع التكبير سواء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاه رفع يديه حتى كانتا بخيال اذنيه لحد ما بقت بصابه وهذا بابهامي اذنيه رفع اليدين هنا فوق ثم كبر. في الرفع اليدين دي شنو يا اخوان عند حالات فيها حالات بيقولوها شنو ترغيب وترهيب ولا شنو كيف يا قاري هاي ايوه كيف وهذا كيف الله كذا كيف انا ما اعرف تعرف ايوه اطيب ما هي ما هي كلها واحده ولا في اثنين هم ايوه ايوه مولانا نعم ايوه وكمان برضو هل يرفع يديه قيمتين جميل معناتها الترغيب ما الزر بيرفع اليد كده ما دي الرقبه الزر بيرفع ده ما كده نعم الزول اللي بيرغب ده ما كده معناتها الصلاة كده شنو معناتها؟ الرفع يكون شنو عبر كده ده لأنه كده رفعت يدي والترغيب هذا الزول كان خاف من الشيء ما بيعمل كده بيدين الاثنين معناتها بيعمل كده يرفعين وفي الصفة الثانية بيسموها شنو؟ القطع اللي هو شنو؟ بيرفع يدي لا كده لا كده يعني يميل لا يميل للرجال لا يميل للرجال فمثلا شنو كان بيرفعين لحد ما تبقى شنو يا اخوانا؟ قصاد الاذنين ثم بعد ذلك يكبر. طيب حدثنا مسدد مش كده اخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبله فكبر فرفع يديه حتى حابت اذنيه ثم اخذ شماله بيمينه. ده الحديث بتاع القبض الثاني ذكر الامام ابو داود في غير باب القبض وبعدها تعجب الحديث في الغد في بابا ثم قال شنو اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع راسه بذلك المنزل يعني نفس الوضع من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووحد مرفقه وحد مرفقه اليمنى نلاحظ الجلوس هنا الاحاديث فرغت بين الجلسه الاخيره وبين الجلسه في النص في النص تفرش دي تبرد من فوق لها وقال حرف وحد مرفقه الحد معناه طرف طرف المرفق قال او كده هنا طرف المرفق كده خفين اسمه في الرجل دي ما الاسم ما ده المرفق مولانا المرفق ده ما تراه شنو تراه كده هاي كده كان في بداية الصلاة كان كده كمان ما خطوه هنا في الركبة ترى انتظر تقول كده وتضم على الاثنين كده ده هو في الركوع شنو مش الا ترقي من بره شنو ترقع كده ويستلم كده بعد حتى ما عمر الناس شنو كده يخط ده في ده وده يكون حتى ده شنو يعرفنا الحد ما كان لو عمل كده شنو ما يكون ببطن مرفضيه خففنا به ما لكن حتى من الفقه زي ده. الحديث ده الصادق ده رواه الامام مسلم في الصحيح زي ما رواه الامام ابو داود والشيخ هنا شنو معلم لي على انه صح وكذلك جاء في رواية الإمام النسائي. أستاذ المالكي لما تكلم في مسألة القبض والصبل قال لهم صحة، والناس اللي تكلم في مسألة الباب هل صح حديث القبض والصبل أو لم يصح، استدل لهم لأن الحديث صحة من ضمن الأحاديث الأوردوها هذا الحديث. هكان الجواب بتاع أستاذ المالكي، قال شنو؟ قالوا طيب كيف وائل بن هجر شاف نصلا يصلي وهو شنو ما دخل معه؟ وما قال أنا هشوف يصلي كيف؟ والحديث هناك في مسلم قال جيتم لقيتم في أيام البرد قال بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يصلي مع أصحابه ما نتذكر شنو. قال أنه كان في صلاة النفل، قال لو كان في صلاة الفرض قال ما كان شنو من والد بن حجر إلا قد دخل به. ضمن الأقوال اللي ذكروها شنو أستاذ المالكي، والحديث إن شاء الله أنه هيجينا هناك لما نجي للباب اللي بوب له الإمام أبو الأوس في ذلك. حس الشاغي قال عنه شنو افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وحد من فخذه الأيمن، قال على شنو على فخذه الحد بتاع المفرق الأيمن على فخذه وغبط قال شنو ثنتين خطها كده وغبط واحد اثنين وبعد ذلك وغبط اثنين وبعد ذلك شنو الاثنين واحد اثنين خسر والبيسر ها وده عدد كده ده ها وده شنو هيتحرك كده. نعم. وعلي عبد الله بن عمر عقد ثلاثا لفي البخاري دي 53 53 نعم دي ما ثلاثة دي ودي الخمسة هنا العشرة. يقول كم يشتري؟ يقول بعشرة كده هذا واحد شايف بكم يشتري يعمل كده واحد. دي واحد ودي شنو صفر عملت يدك كده صفر بكم يشتري؟ بخمسين تعمل كده من كده خمسة وده صفر كده ده من الأحد لحد الإناي مئات قال كل شنو قال عشرات ومئات كل شنو العرب كده عشرين قال بيعملوا كده كده دي اثنين وده النقطة بتاعت عشرين ها 53 واحد اثنين ها كده كده هذه ثلاثة ودي خمسة كده كده ده شنو بدك تتعطف تشاور شايف. ثم قال شنو قال قام قبض شنو قال يعني بعد ما خدت اليد اليمين الحد بتاعه على الجانب الايمن قام وقبض شنو ثنتين وحلق وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وهكذا شايف الأخ والحلق وحلق شنو بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة الرابي ذات اللي نرغن منه حل قبض دي ودي وحلق دي حلقهم عملهم حلق الحلق أي شيء داير. حدثنا أبو حسين بن علي أخبرنا أبو الوليد أخبرنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق اليد اليمين على ظهر كفه اليسرى معناه هذا شنو هو القبض في الصلاة كما جيتم هذه الرواية ذاتها على هنا والساعد شايف يعني على ظهر كفه اليسرى والرزق عشان كده الرواية جاءت على الذراع وجاءت الرواية على الرسط يهود هنا ده الرسط هو الوسط فأزمن يلد إبهام كوه وما يلد خنصره كرسيه والرسط ما وسط فأزمن يلد إبهام الرجل ملقب الجبوع فخذ بالإذن وهزم الغرض وجاءت رواية شنو أنه وضع الكف على الكف هنا ده يسمح أنه يطلق عليه الكف ولا فرق نسي شنو أنه يطلق عليه الكف. طيب اسمع الحتة دي معناه تقول على ظهر كفه اليسرى والرزق والصاعد يعني اذا اليد بتاعت المصنع شنو وصلت للرزق وصلت للصاعد الدرادة معناها بجاي لا من وصلت كده ده ليه ده ده الرزق وده الصاعد الدرادة. طيب ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد ده الرواية ذات الموجودة في صحيح مسلم أخوانا فرأيت الناس ها عليهم جل الثياب قال تحركوا أيديهم تحت الثياب شايف معناها جئت بعد في وقت البرد الشديد وشفت الناس معناها ايدهم لجوا ماسكين ولا ما ماسكين قال شفت شنو الثياب معناها تتحرك لجوا لانه شنو ايديهم دي دخلت لانه بجوا. حتى سمع عثمان بن ابي شيبه اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاه رفع يديه يا له اثنين قال ثم اتيتهم ها فرايتهم يرفعون ايديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكيسة وأكسية ده هو الحديث السابق الغالي يدلي جيتهم في وقت آخر شنو بيصلوا وكل واحد لابس البرنس بتاعه. البرنس هو شنو؟ هو الثوب اللي تاجيته منه. السيوتر اللي عنده التاجيه معاه ده. الثوب التاجيه تاجيه من نفس الثوب ذاته ده البرنس. والأكسية معناتها العظم بس يسموه الكساء. وقع علينا ولا كيف؟ خلاص. باب افتتاح الصلاة. حسنا نجي بدينا وصلنا للصلاة مش كده؟ يعني داري نعمل تكبيرة الإحرام. ما جاء وطارق يرد ولا لسه. جاهز؟ خلاص. طيب حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. أخبرنا وكيل عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. شايف معناته شنو؟ ده في تكبيرة الإحرام معناه ده الحديث التبغلي. الله أكبر. شايف يرفعون أيديهم معناته ما دارت ما دار يطلع عليه الضرر. الله أكبر كده زي نفسه. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم معناه قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حاء وحدثنا مسدد أخبرنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني بن جابر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المالكية والشيعة المالكية والشيعة المشهور مذهب الإمام مالك الصدر دون القبض ومنهم من أجاز الخبز وجابوا أعداه شنو في مندوبات الصلاة ابن رشد في المقدمة ومنهم من جعل شنو مستحقا في صلاة النفل دون صلاة الفرض ومنهم من جعل شنو يأخذنا جائز في الفرض والنفل بس بشرط ما يكون شنو قصد به شنو الاعتماد أو يعني ما يكون قصد به شنو شيء آخر غير يعني امتثال أمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة عندهم شنو يأخذنا الشرط وشذوذ قالوا أن القبض يبطل الصلاة نص عليه وتمسحهم بكتبه ويقول شنو قالوا رواية واحدة صحت مالك نفس الكتب نفس الاستدلال نفس الأدلة اللي استدل بها قادة المالكية هاي استدل بها الشيعة تابعناهم في قنوات وفي إذاعات بيتكلم الكلام ده والكتب بتاعتهم الموجودة كذلك يعني حسب عنده شنو يقولوا إن أي حديث سبق وصح لا بد أن يكون الحديث كان يخترقه العلماء إن مرجعنا أهل البيت فنسمع المقالة بكويس مولانا قال الناس العلماء كان يختلفوا شنو ناس درمان قالوا وناس سوكي قالوا وناس وين قالوا شنو بكل العلماء قال نحن أهل البيت ده كمان مرجع كبير ليش نو قالوا للحديث اللي انتم تروه وأحاديث كثيرة إن نرويها وتتبوها نحن بيتو قال متفقين على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال تركت فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وحطرتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. الحديث صحيح صحيح مسلم. مش قرينا؟ أنا مثلا قال شنو خلي فوقكم ثقلين. ثقلين جمع ثقل، الثقل هو الشيء العظيم اللي يجب عليك تهتم به من شدة ما واجب عليك تهتم به لا بد عليك شنو ثقيل. واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والثاني قال العترة. العترة هم أهل البيت. طيب وين الشاهد لسه ما جينا قال فإنهما الدمير برجع لشنو لشنو القرآن وأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بتفارق لحد ما يلحقوني ناقص الحوت قال شنو انت ناخذ جيلك قال الحدوية قال هنا شنو جيل أهل البيت الشمس قال وخلاص وعلي عليك ولا ما وعلي عليك حيقول الأمر موجود المالكية المالكية شنو منبرت ولا غرية بس كده درس عن شيء اللي واضح شنو عليه على البيت الجواب جوابنا جواب قوم انت شو عثمان اليوم بتقول شنو هنا اذا نحن اهل البيت ما رفضنا الروايات بتاعتهم لكن المشكله البرملينه اكبر واحد واعظم واحد يتكلم من اهل البيت من المتاخرين اللي هو الروايات بتاعته الامام جعفر الصادق. جعفر الصادق كان مولود في سنه 80 وابو حنيفه مولود في سنه واحده اكبر من الامام مالك بخمس سنوات وكانوا معاصرين في زمن واحد وكان ثقة وكان جامع العلوم وكان مضرب المثال لكن المشكلة شنو الناس الحولوا زادوا مع أي حديث واحد زادوا فوق 100 حديث بس بعد أي كلمة قالها جابها الصادق مطقوها ومطقوها لا من قطوها عشان كده شنو البخاري ما روى عن جعفر الصادق وفلان وفلان لا أبو داود هسه يروي روى عن الناس أن أكبر أخطر من جعفر الصادق ليه هسه ما جاتنا رواية واحدة شنو عن جعفر الصادق ليش شنو الناس الحقيقة وليه الرواية عن جابر صالح يهم الرواية الواحد يعملوا 10 رواية واحد يعملوا 100 ويمططوها يمططوها لحد ما يستوى عشان كده شنو الناس خلوها إذا يبقوا شنو الحديث حج عليهم. طيب من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها أخوانا شنو في أنه يعني الأصل في الصلاة بيقولوا أبي حديث أبو هميد الناس اللي كتبوا هنا بالرسالة قالوا معنا كراهية الغض المهينة لعدم ثبوت في سيد السنة حتى الأدلة المساعدة يقول صحت بالشواهد لكن ما صحت بذاتها عشان كده قال البخاري مع مبلغ علمه قالوا مصطفى أن يصل لو لرواية واحدة صحيحة مرفوعة في الغد قال ما استطاع أن يصل إلى رواية عشان بيرويها عبد الله بن مسلم القانبي من يقول إحنا ماشيين في رواية أبي داود وهو يجي شنو عن مالك وأستاذ مالك شنو كان الناس يؤمرون والدليل بتاع الشيخ إليش مفتي المالكية اللي استدل بها هو أيضا الدليل اللي بيستدل به الشيعة شنو على أنه كان الناس يؤمرون قال الآمر منه قال إذا كان الناس يؤمرون أن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى قال طيب قبل الأمر كان بيسوي شنو؟ طيب قال إذا كان في التوارث نقول كان الناس يؤمرون بالقيام وأنت دايم مختار فيهم ولا ما فيهم؟ كان الناس يؤمرون بالجلوس إذا كانوا شنو جالسين يعني؟ كانوا قايمين القايم يقول له اجلس والجالس يقول له شنو؟ قوم لكن ما بيجي الأمر شنو يحصل الحاصل طيب لا من قال كان الناس يمرون بذلك معناته قال إذا شنو الناس أو والحاجة شنو يقدر الصبر دون الغض والدليل على الغض بيقول شنو كمان ها كونه عمره والشيخ إليه يقول شنو الدليل على الصبر قال شنو آخر شيء عمل أهل المدينة الروايات ما اضطربت وين اضطراب الروايات؟ الروايات إن الظاهرة وردت بالغض وين اللي وردت في الصبر لا مطول الإمام ابن رشد أجاب عن هذا الإشكال في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في باب الصلاة عن المسألة 99 قال القبض والصبل في الصلاة قالوا هذين ذهبوا إلى القبض وهم الجمهور وآخرون ذهبوا إلى الصبل قالوا هم المالكية وكذا قال الجمهور قال استدل بالحديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خطبة في الاستدلال جوزناه وذكر فيها شنو القبض وقال الناس اللي مشى إلى الصبل قال مشى إلى الأحاديث التي رويت في صفة الصلاة اللي صلاه ولم يذكر فيها القبض عرفتها؟ ديرك مش العريس الذي شنو اذا انت شنو انتوا كلامكم ده طيب الاصول ما بيكون حج عليكم انت استدلتوا بالاحاديث التي شنو روي فيها الغض على انه شنو ديرك استدلوا ان الحديث روي فيها الغض وليش شنو احاديث روي فيها شنو يا اخوانا الصلاه ولم يذكر فيها الغض معناها كونه ما ذكر فوق الغض معناها الاصل فوق شنو اصل الشيخ ليش تمام استفاد المالكيه في الفتاوى بتاعته الجزء الاول صفحه 100 101 102 اتكلم في المسألة هو جزم قال على أن القبض منسوخ بالصدر بشيخ المالكية والمفتي بتاع مصر والسودان بل كان مفتي أفريقيا كله طيب القبض منسوخ القبض قال شنو منسوخ بالصدر قال أول حاجة قال أول ما فعل قال فعل أنه ظلم القبض قال ثم شنو القبض ولا الصدر قال أول ما فعل أقصد قال الصدر قال ثم القبض قال وآخر حاجة الصدر الصدر ثم القبض ثم الصدر دليل شنو كان حديث الموطأ على الناس ورواه البخاري كان الناس يؤمرون اذا قبل الامر كانوا يسجدون وما ارتدلوا قال سلا عنهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب وين قبضوا؟ ها دليل قبل شنو ما يؤمرون عشان كذا شنو انتصروا والدليل على قبل شنو قال عمل اهل المدينه قال شنو دل على ذلك طيب لما دل عمل اهل المدينه على ذلك قال اهل المدينه بياخذوا من امر النبي عليه الصلاه والسلام اخره كان فعل شيء واخر شيء يعني طيب الاشكال النقطه بتاعت ابن رشدي يقول ان الناس المعروفين بالغض اخذوا من الاحاديث التي رويت في سيره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وشنو ذكر فيها الغض والناس الاخذوا بالصدر قال اخذوا من الاحاديث التي رويت في سيره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها الغض قال وهي الاكثر راجل بذات المنتهى السباعي قال شنو اللي رويت في سيره الصلاه ولم يذكر فيها الغض وهي شنو الاكثر اجمع روايه قالوا لكيفيه الصلاه رواية بتاعت أبو حميد الصائدي هذه جايانا دي أخواننا هنا دي والحديث بتاع شنو أخواننا مصيح صلاته ودي أجمع الروايات ما في محدث صاحب سنن إلا شنو وهو رواها ومع أن الروايات في مجال التعليم والبيان عن وقت الحاجة ما في آخره بل شنو الروايات كلها ما ذكر فيها القبض ده مستند الشيعة وشنو جماعة من المالكية المسألة بتاعتنا أخواننا قربت تتضع ولا شنو دي تتضع زمن الوقت ما بيسعى عليه لنا داير نعرف كده أسمع الحديث زينا ده يقول شنو أنه قاعدين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم شنو قال 10 من الصحابة، وأبو حميد قال أنا بعرف الصلاة بتاعت النبي أكثر منكم كلكم، وصاروا منهم أبو قتادة الأنصاري ده فارس النبي صلى الله عليه وسلم. ها أبو حميد قال وأنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما ليه تبقى تعرف أكثر مننا؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة، مش تتابع النبي أكثر مننا، ولا أقدمنا له صحبة، مش سكت قبالنا. قال بلى أنا ما تبقى أكثر منكم ولا سكت أكثر منكم، لكن جنوا. قالوا كيف فعارض ورينا صلاته كان بيصلي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عزم في موضعه. خطبار جدا يقولوا طيب الأوضام حتى أوضام اليد ولا مستثنين؟ قال لمن تستثنيها معناها تكون شنو إلا بمستثني. ها قال شنو أي عظم؟ قال لحد ما يرجع كرفات يدك الله أكبر. قال أي عظم؟ لا من يرجع محله إيه؟ كرفات يدك وبعد كرفات الله أكبر اليد يبقى محله إيه؟ فوق ونتيجة قال أي عظم؟ دا واحد يقول أي عظم؟ قال لا من يرجع ما استثنى قال إلا اليدين، ما لا كل عظم إلا يرجع في محله، معناته إذا اليد كده ده أشياء. قال شنو كمان؟ ومش قال في الوقت بتاعت العساكر قال تجيب هنا بجاي، قال إحنا نجعلها شنو قدام كمان لأنها تدل قال على التواضع أكثر وأكثر. نعم كده زي ده مش قال كده قال العساكر يقولوا، لكن شنو بجاي قال بقدام. طيب هنا عندنا شنو قال هنا؟ الإرسال بس مطلق الإرسال. الشافعي أخذ بالقصد في مذهبه، لكن شاف شنو أن الصدر ما فيه حاجة في الأم قال شنو؟ وإن أرسلهما ولم يعبد بهما فلا بأس. واضح المسألة؟ طيب قال شنو؟ حتى يقر كل عزم في موضعه معتدلا. عرفنا الكلام ده؟ ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يعادي بهما منكبيه ثم يركع فيضع راحتيه على ركبتيه، تمكين اليدين من ركبتين المستحب، ثم يعتدل فلا يصب عصره، ما بتنزله الصب بمعنى شنو؟ ما بتنزله، شايف عصره ولا يقنع. كان قال سمع الله لمن حمده، مش يقول سمع الله لمن حمده راسه كذا، او سمع الله لمن حمده راسه كذا، ولا يصوب جار ولا جاي، سمع الله لمن حمده كذا بس راسه عديل مستقبل القبلة، ده معنى ولا يصب راسه ولا يقنع، ما بتنزله كمان لقدام، ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا للترويح، ثم يقول الله اكبر، ثم يحوي الى الارض، بعد ما يرفع اليدين حتى ما شنو يحوي الى الارض شنو ساجدا يمشي للارض، ثم يحوي الى الارض قال فيجافي يديه عن جنبيه، ده من المستحبات تعطى الصلاه، اليدين ما تكون لصقه بالبطن، ثم يرفع راسه قال ويثني، كان قلت يثني من سنه، كان قلت يثني من اثنى، والثنائي والثاني رباعي، اثنى ما من الثناء، فلان قال فلان قول فيها معنى اثنى، لكن يثني بمعنى ثناء، يعني ثنى الشيء بمعنى شنو ردد، قتلنا بالنا؟ ها ويثني شنو رده اليسرى يرددها فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد، كان سجدت اصابع رجليه ذاتها تبقى شنو مفتوحه واقفه على حيله كده وهي شنو يقول هي ذاتها تستقبل القبله، ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عزم إلى موضعه، ثم يثنو في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر الله أكبر ورفع يديه تالي الترويح حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يثنو ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم اللي هي الأخيرة، السجدة بمعنى الركعة يا أخوانا اللي هي شنو فيها السجدة الأخيرة، أخر ذلك رجله اليسرى، جميل ما قلنا بيرقد الرجل اليسرى وتوبة، في الجلسة الأخيرة بيقعد النبي عليه الصلاة والسلام شنو في الورك عديل وما بيقعد في الرجل، وقعد متوركا، الورك معناها تونا في السبوة في شنو؟ في وركة اللي هو شنو؟ الفخذ بتاعتك، الفخذ بتاعتك الجانب الأيسر على شقه الأيسر. قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ده هو شنو هذا أبو حميد وعشرة قال أنا بعرف الصلاة أكثر منه وبعد ما ناقشوا سلموا لي دم الحجج يقول شنو الأخذ بها يعني الناس اللي ذهبوا شنو الى الصد ما تدري هو الحجة ما ذكر الغيبية بتاعت الصلاة ما هو تدري الحجة بتاعت من مولانا للحجة بتاعت المالكية عصر الرسائل اللي كتبت الباب ده كلها عشان نتكلم عن هذا الباب وعن هذه المسألة فإن احنا جايين نسعى الباب لأين هنا حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا سلوليا أن يزيد يعني ابن أبي حبيب المحمد بن عمرو بن حلحلة المحمد بن عمرو العامري قال كنت بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه قول الشيخ خليل مولانا وتمكينهما منهما وفرج بين أصابعيه شايف ما قال ما تجمعين كده بل إنما شنو كلمهم لقمة كده يمسك الربة كده يمسك الربة من فوق ده كده كده ثم حصر ظهره معناه يميله غير مقنع رأسه ولا صافي لا رافع ولا طافي شايف ولا صافي بخده لا رفع الخد ولا نزل طيب ما نزل خده قال فإذا قال في الركعتين قال الآن ألابتني غدا يجي بيسرى شايف ونصب اليمنى ها فإذا كان في الرابعة أفضى لوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة المذهب المالكي ما فرق بين الجلسة بتاعت النص والجلسة الأخيرة كل أمر جلسة واحدة لأنه أن الإمام مالك رضي الله عنه وشنيا قلنا رأى أن الروايات عنده يعني في الأمر ساعة عشان كده حتى المالكية لكن قال توقف الرجل في ساعة الجلسة في أثناء الجلوس وتوقف الرجل هناك صاحب الرسالة قال إن فعل ذلك أو ربنا قال فالأمر واسع كله ممكن حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن عبد الحبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نهو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش شايف يخط اليدين كده ويرفعين يعني ما يفرش كده في الوضع لأنه لا متفرش في الوضع ما يكون شبه يعني شبه كده في الحيوان ها قال ولا غابدهما ها واستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ما تخط يدك كده تخط عليه للقبلة إذا تكون كده كذلك طيب حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء آل بن مالك عن ابن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد هذا الخبر يزيد شايف لهذا الخبر شنو يزيد أو قال شنو ينقص مع الكلمات ما يكون بزيادة وبين فيها بس كده قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه بالترويح ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه لا من مش شنو عند السجود ما منتصب شنو أول ما واقف يعني متكي على اليدين انتصاب معناه متكي على إجماع اليدين على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد هنا يعني قل التورك ها ده من الأدلة ليش نقول أن الناس بيشوفوا أن التورك قول في النص وفي غيره يعني ما شرط حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرني حدثني فلي حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعد هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قارد عليهما ها ووتر يديه قال فتجافى عن جنبيه وتر اليدين بمعنى شنو فتح اليد ما بقى زي الوتر الوتر ما بيجنه الحبل اللي بيعملوه في الغوص ما هو الوتر كان جرى شنو مش بيتبعد من الأوت ما كان بيت مع الأوت لفي كان جرى ما بيتعد منه قال وتر اليدين اليد اللي تكون متجهة للقبلة وتوترها كده معناتها تغويصة عشان تبيك جفوه وتمكت الدار حسب الكراهه المعارف ماشي في المجتمع ان يخلوها 200. كون كل واحد يسجد وينكبش بطنه على فرضه دي كثيره خلاص. والوالد ان شنو في المسألة ان التباعد بين البطن والفخذ استمد بتحرك ذاته يكون عباده انت بتعملها. وفي نفس الوقت شنو حتى من حيث الصحه لما تلقي الدهر كويس معك ايوه شايف. وبعد ذلك فذكر بعد هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قادر عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فامكن انفه وجبحته. شوف عشان كده سنه السجود على الجبهه والعنق ونحى يديه قاسما عن جنبيه شايف جنح بين تجنيح وسط ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع راسه حتى رجع كل عزم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدور اليمنى الى ابنته شايف صدر صدر الكره اليسرى ما رددها حاول اليمنى شنو يا اخوانا بصدورها صدورها بشنو مربوط بينا استقبل بها وين القبله ودي كمان شنو ما رددها فوضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه. قال ابو داود روى هذا الحديث قطبة بن حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورط وذكر نحو حديث فليه وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة في حديث فليه وعتبة يعني بيتورط ورطه بدون تورط شنو كل ورط. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه قال خير حامل بطنه على شيء من فخذيه شيء البطن ما يتحمل أي شيء من الفخذين. قال أبو داود ورواه ابن المبارك حدثنا فليه سمعت عباس بن سهل يحدثه فلم أحفظه فحدثنيه براه ذكر عيسى سيد الحديث ذاته قالوا أنا ما حفظت منه لكن زور سمع منه ورأى الحديث بعد ذلك عيسى بن عبد الله لأنه سمعه من ابن عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي لهذا الحديث ذكره. حدثنا محمد بن معمر أخبرنا حجاج بن منحان حدثنا حمام أخبرنا محمد بن جهارة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه فلما سجد ولا جبحته بين كفيه وجافى عن يفطيه. بشنو الحديث اللي وضع فوق النبي صلى الله عليه وسلم الرب قبل شنو قبل اليدين. هنا الحافظ ابن حجر الأصقلاني جاء هذه الرواية في بلوغ المرامي الجولين قال أن شنو الرواية بتاعت وضع اليدين قبل الركبتين وضع اليدين قبل الركبتين قال أقوى من الرواية بتاعت وضع الركبتين قبل اليدين. ووضع اليدين قبل الركبتين دي الرواية اللي رواها البخاري حتى البخاري رواها هناك في الصحيح موقوف على عبد الله بن عمر وعادت بها الحافظ ابن حجر الأصقلاني. ما وردت رواية على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوت الركبتين قبل اليدين ورواية بيدها على اليدين قبل الركبتين. ابن القيم قال الرواية اللي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدها على اليدين قبل الركبتين عنده يعني جعلها شنو مرجوها وجعل الراجح أن بيدها أن الركبتين قبل اليدين. الألباني لما جاء في سيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ده الكلام اللي قال ابن القيم ليس بصحيح. والصحيح أن نزل شنو كان يدع اليدين قبال الركبتين عشان كده عبارة بالحرف هناك في سيرة الصلاة قال شنو وضع اليدين قبل الركبتين وما عارضه من حديث الله يسعي جاء عبدات يقول الحديث ذاته جاء أبو داود أن الحديث معلم في كونه كان يدع اليدين قبل الركبتين. وأما حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل الركبتين شاهد في المسألة والحديث صحيح ومتفق على صحة عند المحدثين وليضع يديه قبل ركبتيه والبعير شنو يقول ما بعد ما خط اليدين بعد حتى ما شنو يخط الركبتين. وهو ابن القيم قام لخبط الحديث وجاب ان شنو ان البعير هو اللي بيخط اليدين قبال الركبتين والالباني رد عليه حتى رجع من حيث اللغه الى لسان العرب وطلع بخلاصه ان البعير هو الذي يفعل شنو تقديم الركبتين قبال اليدين لان اليدين بتاعت البعير شنو يقول في الركبتين. اتضحت المسألة ولا كيف؟ أيوه خلاص. طيب بيقول شنو؟ قال يعني يجاري بيديه على ركبتيه وإذا نحض على ركبتيه واعتمد قال على فخذيه. شاف لما يجي داري يقول ينحت من فوق لربطين وبعد ذلك يدهن. أهل الحديث قال شنو؟ شايف؟ قال وذهب مالك والأوزاري وابن حزم إلى استحباب وكل يغين قبل الربطين، وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن الأوزاري أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال أبو داود هو قول أصحاب الحديث. وحج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليرى يديه قبل ركبتيه. بل هذا بتعلمون وتعجبون. بل مالك والأوزاري، مالك والثوري، مالك والثوري شنو قال؟ أدركنا الناس، هم أدركوا، هم أدركوا التابعين. مالك أدرك ابن المسيب وأدرك ابن شهاب وأدرك كمية كم اللي روى منهم من التابعين، 600 من التابعين و 300 من التابعين و 600 من التابعين، 300 من التابعين روى عنهم الإمام مالك رضي الله عنه. تبقى أدركنا، أدركنا الناس يعني التابعين وأتباع التابعين وهم يدعون أيديهم قبل ركبهم. نرجع للترجيح بتاع الإمام أبو داود، نرجع نقول روايتين ما تعارضتا نرجع يا تبي. المصوبة بالعمل ولا ما وضع علينا ما تعرضت الرواية دل ودل أصحاب الحديث ودل دل ما مالك يقول أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل أوسابين. يعني لما الرواية تقول الرقبة قبل اليد والواحد تقول اليد قبل الرقبة ما ناتش دي وردت ودي وردت ما هذا التعارض ما ناتش اللي بقت مصوبة بالعمل وجدنا الصحراء يعني التابعين وأتباع التابعين وفعلوها هي التي ترجع وهي التي شنو يقولنا على الإمام مالك رضي الله عنه. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن فتر عن عبد الجبار بن وائل أن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه في الصلاة قال إلى شحمة أذنيه، دي الشحمة ذات اللحمة دي يسموها الشحمة ذات الأذن. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي أن يحيى عن أيوب أن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ده الترويجين في الحديث مغروم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن أبي هريرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير ها وصلى بهم يشير بكفين حين يقوم، لهذا الترويزات يسمون إشارة بالكفين، وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام. لما شاف ابن الزبير يفعل الكلام ده ثبت ابن الزبير ثبتت له رواية صحيحة مذكورة هنا شنو أخوانا يعني في تعزيم المنة ببيان حجية السبل من صحيح السنة، يعني جايب شنو رواية صحيحة متصلة عن ابن الزبير كان يصلي صلاة. واحد جاء مصطفى بن عباس ولم يقل له إذا رأيت أن ترى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فوزه إلى صلاة عبد الله بن ابن الزبير. إذ أسمع هنا ابن الزبير واحد شاهه بيصلي هو بروي، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصلت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتني بصلاة عبد الله بن الزبير بها ذات هذا صلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن عبان المعرف قال أخبرنا عن نضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى صلى يعني إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخير مسجد الخير والحمد لله السنة الفاتحة صلينا في أبو أخوان الله ذاته قال إلي أودى في المحسب والذلا ولا تبقي عن خيره متحول، هذا اسم خير بن كنانة العب مع الرمي الجمرات بيجاي وبعلمني بيجاي مسجد موسمي في الموسم يجزن بعلمني بأحسن أنواع المواصفات حصة موجود هناك وبنوا فوق مسجد أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحرك من آخر المزدلفة كما ورد في الأحاديث الصحة في استيعاب ما وقف إلا في الحتة بتاعت الخيل إذا تصلى فوقها وبعد حتى ما مشى رمى الجمرات، يعني بين وبين يعني محل رمي الجمرات زي من هنا اللي شنو قلنا زي من هنا اللي محل الجسم بتاع الشوق ده بس ورد بيناته كان زاد يزيد بسيط وكان نقص يبرز بسيط. ده هو المسجد بتاع الخيل. قال لما شفته ده في مين قلنا؟ قال شفته صلى هنا عند المسجد بتاع الخير هان صلوا شنو النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان إذا سجد السجدة الأولى قال هو شنو الصحابي اللي رأى وصلى شنو عبد الله بن طاووس قال إذا سجد قال السجدة الأولى قال فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه. ها أنت وين؟ التسبيح في شنو قلنا؟ الترويح في شنو؟ الترويح في شنو في السجود يا شيخ؟ الترويح مش إلا في الركوعات في السجود ذاته. مولانا أنت جالس مش عارف إلا السجود. أنت جالس؟ الله أكبر ثاني تركع أسعى علينا الشيخ يعني الله أكبر الله أكبر استدل بهذه الرواية. الناس ما استدل بها حجتهم شنو؟ هنا جايب لك على أنه الحديث اللي ورد في البخاري أنه يقول شنو؟ أنه ما كان بيفعل ذلك في السجود. الحديث ذاته اللي جاء شنو؟ أنه كان يروي عند الركوع ويروي عند الرفع كان لم يكن يفعل ذلك عند السجود. عشان كده عندهم شنو ضعف هذه الرواية. لكن عندنا شنو قلنا؟ الأخذ بها عنده هنا ليست بضعيفة عشان كده هو شنو؟ أخذ بها عشان كده هو رامز لا يصح. واضح الكلام ده؟ هقال اللي جيت شنو قال فأنكرت ذلك فقلت لوحد ابن خالد فقال له وحيد ابن خالد تصنع شيئا لم أرى ذلك يصنعه فقال يا ابن طاوس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه الحديث السعيد. أيوة حدثنا نصر بن علي أخبرنا وحدثنا عبد الأعلى أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في المسجد في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع أن ابن عمر كان يفعل ذلك. رواية دي أما هناك تبرفوا من حديث علي حميد ما تقول أنه بينفيه في مطلق الرواية بينفيه الرواية دي. قال أبو داود وروى بقية أوله بقية اسم رجل راوي مش بقية بمعنى باقي الحديث أوله عن عبيد الله وأسنده رواه وأسنده ورواه الثغري هامن عبيد الله أو غفه على ابن عمر يعني جمره وجمعه وقال فيه إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى سبيعه اليدين لحد ما تبلغ لموضع شنو قلنا السبيعين وهذا هو الصحيح. قال أبو داود رواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده أن أيوب لم يذكر أيوب ومالك الرفقان إذا قام من السجدتين عشان كده واحدين قال شنو إذا قام من السجدتين أحيانا يروي وأحيانا أخرى شنو لا يروي. وذكره الليث في حديثه قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى شايف أرفعهن الرفع الأولاني بتاع تكبيرة إحرام تكبر يعني أشدهم يعني تبالغ في الرفع وفي البقية كما ما تبالغ. قال لا سواء الرفع الأولى والرفع عند الركوع والرفع عند إرادة السجود كل واحد. قلت أشير أشار إلى السبيل لحد وين؟ قال أو إلى أسفل من ذلك لحد هنا السبيل أو أقل من ذلك لحد يعني فوق البطن. حدثنا عن القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا ابتدع الصلاة يرفع يديه حذو من كبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود ولم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم عشان كده عند المالكية قلنا حتى تقابل الأذنين أو كمان شنو أقل من ذلك كل ذلك جائز.